يقول السائل ما الضابط في أرش البكارة؟ لأن قد تؤخذ الثيب في بعض الحالات مهرا أكثر من البكر. كيف؟ يقول ما الضابط في أرش البكارة؟ لأن قد تأخذ الثيب في بعض الحالات مهرا أكثر من البكر. هذا للنوادر، والعوائل تختلف فيما بينهم، وبعض الرجال يجود من نفسه من دون تحديد من أهلها. هذه مسألة ليس في أمر قطعي. نعم. يقول هل تجب إجابة وليمة العزاء وليمة طعام العزاء؟ لا، لأنها ليست مشروعة هذه، بل هي تعد من النياحة كما ذكر بعض الصحابة أنهم يعدون إقامة العزائم أو الولائم عند العزاء من النياحة، لكن مثل قدوم مسافر أو حصول مولود أو أي مسألة فيها بشرى خير أو فيها فائدة، فإذا أقيم بها وليمة فلا بأس بالإجابة على أن نتجنب الإسراف. نعم. يقول السائل ما المقصود بالمتعة التي تعطاها المرأة؟ المتعة؟ نعم. ما حكمها؟ إيش؟ ما المقصود بها؟ المقصود كيف المتعة؟ وين؟ قبل الدخول. أي نعم. المتعة هو أنك تمتع الزوجة، يعني تعطيها شيء من المال إذا أنك مثلا عقدت عليها ولم يسمى المهر، ثم طابت نفسك قدر الله أنك طلقتها، ما حددت مهر ولا دخلتم ولا حصل خلوة ولا شيء، فإنك تمتعها بمعنى أنك تعطيها ما يسر الله بدون تحديد على حسب طيبك وقدرتك، فمتعوهن على الموسي قدره وعلى المقتري قدره، متاع بمعروف حقا محسن. متعوهن يعني تعطيها شيء جبرا لخاطرها. قل السؤال كيف آكل إذا كنت صائما صيام تطوع؟ قال الله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم، يعني في شأن الصلاة في شأن الأكل لمن كان صائما في الوليمة. الإفطار، الرسول عليه الصلاة والسلام بين أن صائم التطوع أمير نفسه، إن شاء أفطر وإن شاء أتم، فإذا علمت أن صاحبك لا ينجبر خاطره ولا تطيب نفسه إلا أن تأكل من طعامه، فلعلك تؤجر على فطرك وتؤجر على نيتك حين أمسكت بالصيام فتفطر من أجل ذلك. هذا إذا كان صومك تطوع، أما فرض أو واجب فلا تفطر. نعم. قد جاء حديث في هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إن صاحبكم قد تكلف لكم فكل وصوم يوما مكانه. نعم، يعني جبر لخاطر صاحبك، إذا كنت لا تحب أن يفوتك هذا اليوم صم يوما مكانه. فإن سلمان الفارسي رضي الله عنه قد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين أبي الدرداء رضي الله عن الجميع، فزار عبد الرحمن سلمان الفارسي زار أخاه أبا الدرداء، فرأى زوجته متبذلة، يعني عليها ثياب رثة عادية، ما كان عندها زوج تتجمل من أجله، فقال ما لك يا أم الدرداء؟ قالت إن أخاك أبا الدرداء ليس له في شيء نظر، إنما هو صائم قائم. فلما قالت هذا الكلام انتظر حتى إذا وضع أبو الدرداء الطعام الغداء وقام يتنحى قال كل، قال إني صائم، قال لا أكل حتى تأكل. فتقدم وأكل، فلما جاء وقت النوم وضع له فراشه ونهض، قال أين؟ قال أصلي. قال لا نم مرتين أو ثلاث، ثم في الثالثة قال هيا نقوم نصلي. يقول سلمان لأبي الدرداء، إذن ألزمه بأن يفطر وألزمه بأن ينام لأنه منقطع للعبادة. ولذلك حتى زوجته ما تجد منه ما تجد النساء من أزواجهن. فلما أصبحوا غدوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه أحدهما القصة، فقال صدق سلمان يعني يا أبا الدرداء، إن لربك عليه حق، وإن لنفسك عليه حق، وإن لأهلك عليه حق، فأعطي كل ذي حق حقه. يعني ما ينبغي أن نترهبن رهبانية النصارى ولا نضيع كضياع اليهود ونفرط. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، اللهم صل.